جرى الاجتماع الموسع لثورة الحاملة الثانية للجنة المركزية التعسية لاتحاد الشباب الكيمسونغ الكيمجونغلي في بيونغيانغ يامساوي ورشرين الثلاثاء. حضره أعضاء اللجنة المركزية لاتحاد الشباب وكوادرها وكوادر لجان اتحاد الشباب في الوزارات والدوائر المركزية. نقشة فيه مهام منظمات اتحاد الشباب لتمام تنفيذ المهام المنهجية المطروحة في كلمة ألقاها المارشال المحترم كيم جونغ أون في المؤتمر التأسيسي لاتحاد كيمسونغ الاشتراكي للشباب لنفتح أعضاء أصول الاجتياح لحركة الشباب الكيمسونغية الكيمجونغلية.